ظل شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى والمقيم الصلاة الحسنى جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.